الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ومع جبل شامخ وطود أشم ممن حفظ الله عز وجل بهم الدين، والشيخ الألباني رحمه الله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني أحد أبرز العلماء المسلمين في العصر الحديث، ويعتبر الشيخ الألباني من علماء الحديث البارزين المتفردين في علم الجرح والتعديل. والشيخ الألباني حجة في مصطلح الحديث، وقال عنه العلماء والمحدثون إنه أعاد عصر ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن كثير وغيرهم من علماء الجرح والتعديل. ولد الشيخ محمد ناصر الدين ابن الحاج نوح الألباني عام 1333 هجرية الموافق عام 1914 ميلادية في مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا حينئذ، عن أسرة فقيرة متدينة يغلب عليها الطابع العلمي، فكان والدهم أرجعا للناس يعلمهم ويرشدهم. هاجر الشيخ بصحبة والده إلى دمشق الشام للإقامة الدائمة فيها بعد أن انحرف أحمد زاغو ملك ألبانيا ببلاده نحو الحضارة الغربية العلمانية. وأحمد زاغو هذا فعل بألبانيا كما فعل مصطفى كمال أتاتورك بتركيا. فبعد أن تولى حكم ألبانيا الملك أحمد زاغو سار بالبلاد في طريق تحويلها إلى بلاد علمانية تقلد الغرب في جميع أنماط حياته، فألزم المرأة الألبانية المسلمة بنزع الحجاب قهرا، وألزم الرجال بلبس اللباس الأوروبي كالبنطالي والقبعة كالحال في تركيا مع سقوط الخلافة سنة 1922 ميلادية إلى يومنا هذا. ومن ذلك اليوم بدأت هجرة الذين يريدون دينهم ويخافون سوء العاقبة، فتوجس والد الشيخ خيفة وتوقع أن يسوء الحال أكثر من ذلك، فقرر الهجرة إلى بلاد الشام فرارا بدينه وخوفا على أولاده من الفتن، فوقع اختياره على مدينة دمشق التي كان تعرف عليها من قبل في طريق ذهابه وإيابه من الحج. وتم العلامة الألباني دراسته الابتدائية في مدرسة الإسعاف الخيري في دمشق بتفوق، وضع له والده منهجا علميا مركزا قام من خلاله بتعليمه القرآن الكريم والتجويد والنحو والصرف وفقه المذهب الحنفي. وقد ختم الألباني على يد والده حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، كما درس على الشيخ سعيد البرهاني مراقي الفلاح في الفقه الحنفي وبعض كتب اللغة والبلاغة، هذا في الوقت الذي حرص فيه على حضور دروس وندوات العلامة بهجة البيطار. أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتى صار من أصحاب الشهرة فيها، وأخذ يتكسب رزقه منها، وقد وفرت له هذه المهنة وقتا جيدا للمطالعة والدراسة، وهيأت له هجرته للشام معرفته باللغة العربية والاطلاع على العلوم الشرعية من مصادرها الأصلية، على الرغم من توجيه والد الألباني المنهج له بتقليد المذهب الحنفي وتحذيره الشديد من الاشتغال بعلم الحديث. فقد أخذ الألباني بالتوجه نحو علم الحديث وعلومه، فتعلم الحديث في نحو العشرين من عمره متأثرا بأبحاث مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. وكان أول عمل حديثي قام به هو نسخ كتاب المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار للحافظ العراقي رحمه الله مع التعليق عليه. كان ذلك العمل فاتحة خير كبير على الشيخ الألباني، حيث أصبح الاهتمام بالحديث وعلومه شغله الشاغل، فأصبح معروفا بذلك في الأوساط العلمية بدمشق، حتى إن إدارة المكتبة الظاهرية بدمشق خصصت غرفة خاصة له ليقوم فيها بأبحاثه العلمية المفيدة، بالإضافة إلى منحه نسخة من مفتاح المكتبة حيث يدخلها وقت ما شاء. وكان الشيخ عالي الهمة جدا، فكما هو حال كل علماء الأمة العظام، كان الصبر على العلم والهمة والنهمة في طلبه والمحافظة على الوقت لأقصى درجة، وإمضاؤه في القراءة والبحث والتنقيب أو في التأليف والتقييد. كذلك كان شيخنا رحمه الله يكتفي بعمل ساعة في اليوم أو ساعتين فيحصل قوته وأولاده، ثم ينتقل إلى المكتبة الظاهرية لينكب على الكتب والمخطوطات دراسة وبحثا وتنقيبا، فربما قضى فيها 15 ساعة كل يوم، وربما بقي بعد انتهاء الدوام فيطلب منه الموظفون أن يغلق الأبواب خلفه. ومن جميل ما يذكر أنه كان أحيانا يصعد على السلم ليلتقط كتابا من على الرف، فيبقى على السلم ساعة يقرأ وقد نسي نفسه من شغفه بالقراءة. أما عن التأليف والتصنيف فقد ابتدأهما في العقد الثاني من عمره، وكان أول مؤلفاته الفقهية المبنية على معرفة الدليل والفقه المقارن كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وهو مطبوع مرارا ومن أوائل تخاريجه الحديثية المنهجية أيضا كتاب الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، ولا يزال مخطوطا. حمل الشيخ الألباني راية الدعوة إلى التوحيد والسنة في سوريا، حيث زار الكثير من مشايخ دمشق وجرت بينه وبينهم مناقشات حول مسائل التوحيد والاتباع والتعصب المذهبي والبدع، فلقي الشيخ لذلك المعارضة الشديدة من كثير من متعصب المذاهب ومشايخ الصوفية والخرافيين والمبتدعة، فكانوا يثيرون عليه العامة والغوغاء ويشيعون عنه بأنه وهابي ضال ويحذرون الناس منه. هذا في الوقت الذي وافقه على دعوة أفاضل العلماء المعروفين بالعلم والدين في دمشق، والذين حضوه على الاستمرار قدما في دعوته. وكان للشيخ رحمه الله مؤلفات كثيرة عظيمة وتحقيقات قيمة ربت على المئة، وترجم كثير منها إلى لغات مختلفة، وطبع أكثرها طبعات متعددة، ومن أبرزها إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، وصفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. واستطاع الشيخ بتوفيق الله له أن يؤسس مدرسة جديدة في علم الحديث كان أهم معالمها تنقية السنة الشريفة مما يعرف عن العلماء بالحديث المردود الموضوع والضعيف بأقسامه، وألف رحمه الله كتبا خصصها للأحاديث الصحيحة وأخرى للضعيفة، وعمل على عزل الصحيح عن الضعيف في كتب السنة كما فعل في الكتب الستة وغيرها، وخرج أحاديث بعض الكتب ونقد نصوصا حديثة في الثقافة الإسلامية، ودافع عن الحديث النبوي والسيرة بالرد على من تجرأ عليها، إلى غير ذلك من جهوده المميزة التي جعلته بحق مدرسة في علم الحديث تذكر بجهود الأولين في حفظ سنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومما لا ينبغي إغفاله أنه قد تخرج على يدي الشيخ رحمه الله أعدادا غفيرة من طلبة العلم الذين اشتغلوا بهذا العلم الشريف على منهجه في كل البلاد، فكانوا بإذن الله صدقة جارية تبقى في صحائف الشيخ مع مؤلفاته إلى يوم الدين. وقد أثنى العلماء على الشيخ رحمه الله ثناء حسنا، فمن ذلك قول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا نعلم أحدا أعلم بالحديث منه، يعني الألباني، وقال: ما تحت أديم السماء عالم بالحديث في العصر الحديث فيما نعلم مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني. وقال الشيخ الصالح ابن عثيمين: وقد ذكر الشيخ أمامه بسوء، فقال: أقل اللوم لا أبا لأبيكما عليه، أو سد المكان الذي سد. ثم قال: أشهد أن الشيخ الألباني كان عالما محدثا فقيها، ولكن غلب عليه الحديث أكثر، لا أقول أنه معصوم ولكنه إمام أو نحو. وقال عنه الشيخ ابن عثيمين أيضا: فالذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل أنه حريص جدا على العمل بالسنة ومحاربة البدعة، سواء كان في العقيدة أو في العمل أو من خلال قراءتي لمؤلفاته، فقد عرفت عنه ذلك، وأنه ذو علم جم في الحديث رواية ودراية، وأن الله قد نفع فيما كتبه كثيرا من الناس من حيث العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث، وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين ولله الحمد. أما من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك به. وقال الشيخ مقبل الوادعي: والذي أعتقده وأدين لله به أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله من المجددين الذين يصدق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وبعد هذه الحياة العلمية التي خدم بها الدين، وفي مساء السبت سنة 1420 هجرية وفي إحدى مستشفيات عمان عاصمة الأردن، أسلم الشيخ روحه إلى باريها بعد صراع مع المرض دام عامين، وقد شيعه وصلى عليه خلق كثير. رحم الله الشيخ الألباني وغفر له وأسكنه فسيح جناته، ونضر وجهه بخدمته للسنة، وأخلف على المسلمين خيرا، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.